ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات ربي وتسليماته عليه أبد الليل والنهار وما نزلت من السحائب الأمطار. عباد الله، لقد أوصانا ربنا جل وعلا بالتقوى فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، في هذه الجراحات، في هذه القارات، وسط الشوارع والأزقة، في كل دولة وقرية، في كل مكان فوق ظهر هذه البسيطة، ترى أحد رجلين، إما ظالما وإما مظلوما، ترى رجلا ربما غصب حقه أو أخذ ماله أو انتهك عرضه، وترى في المقابل رجلا آخر ربما قتل وسرق وسفل، وربما انتهك العرض وأخذ الدار وسلب الأرض. لكن الكثيرين من الناس الذين لم يقفوا على مصارع الظالمين ولم ينتهجوا ولم ينتبهوا إلى مآل هؤلاء الفاسدين، ولم يقفوا على سيرة الذين ظلموا من قبل، ولم يتأملوا نصوص القرآن والسنة، ربما يصيب بعضهم الغرور، وربما يصل إلى قلوب بعضهم اليأس. والله جل وعلا بين في كتابه أن للظالمين أسوأ عقاب وأن للمجرمين أسوأ خاتمة، والله سبحانه وتعالى بين في كتابه أن من ظلم وكان ذلك الظلم بغير حق أنه جل وعلا يعيد له حقه، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك. لما هذه اللغة يا شيخنا؟ ولما هذه المقدمة؟ إنها عبارات يجب اليوم أن تدرس لأبنائنا وصغارنا، لبناتنا ونسائنا، لجيل ربما يأتي في المستقبل يظن أن الغلبة والقوة والمنعة والملك إنما يكون لمن بيده السلاح، وإنما يكون لمن كانت لغته أعلى، وإنما يكون لمن كان بيديه القوة. والله جل وعلا أخبر خلاف ذلك، فقال جل وعلا: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. فإذا أردنا أن نربي جيلا صادقا وأن نخرج أمة محمدية مخلصة تسير على نهج رسول الله، لا بد أن يتبين لهؤلاء الجيل كيف كان الله جل وعلا يمهل هؤلاء الظلمة، ثم إذا أراد أن يأخذهم من يفلتهم. لقد بين جل وعلا ذلك في قوم عاد، وبين ذلك في قوم ثمود، وبين ذلك في فرعون الذي قال لقومه: أنا ربكم الأعلى. ماذا كانت النتيجة؟ فأخذناه وجنوده فنبذناه في اليم. أغرق فرعون في بحر كانت مراكبه تسير عليه، أغرق فرعون ليس خارج بلده إنما في داخل بلده ووطنه، ليكون عبرة وآية. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. بالله عليك يا من تظلم جيرانك، بالله عليك يا من تظلم أولادك، بالله عليك يا من يشتكي الورثة من أجل حقوقهم وأموالهم، بالله عليك يا من تشتكي منك زوجتك، بالله عليك يا من يشتكي منك من يعمل معك في مهنة أو تجارة أو مصنع أو مكان ما، هل تأملت كيف تكون عاقبتك؟ هل تأملت كيف ستكون خاتمتك؟ هل استشعرت أن الله جل وعلا في لحظة سوف يأخذ منك هذه الروح ويسلها من البدن لتبقى وحيدا في التراب؟ لقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة بدر معه بعض الصحابة يقول أنس بن مسعود، فجعل النبي يضع يده على الأرض يقول هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان، يكلم من يا جماعة؟ 300 من الصحابة، 300 من الصحابة بعضهم يسمع بالسماع فقط، اسم أبو جهل عمرو بن الحكم، بعضهم يسمع بالسماع فقط اسم أمية بن خلف. والنبي الآن يذكر أسماء الطواغيت أسماء الكبار ويبين مصارعهم وأماكن هلاكهم وأماكن خروج الروح منهم. ثم قال أنس: والله والله ما برحوا مكان ما وطئت يد رسول الله، لم يغادروا ذلك المكان الذي وطئته يد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ماتوا حتى صعد عبد الله بن مسعود على صدر أبي جهل وهو يخرج الروح، فجعل يحس رقبته بسيفه. قال له أبو جهل: لقد ارتقيت مرتقى صعبا يا رويعي الغنى، لقد صعدت إلى مكان لم يصعد إليه أحد قبلك يا رويعي الغنى. فلما رأى سيفه ليس بذلك قال له: يا ابن مسعود خذ سيفي فاحتز به رقبتي، فإنه أشد حجة من سيفه. انظر إلى جبروتهم حتى عند الهلاك، لكن هذا لا يساوي شيئا أمام جبروت فرعون الذي قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمن فيه بنو إسرائيل، حتى وهو يحتضر حتى وهو يخرج الروح. فيطمس الله جل وعلا على تلك القلوب ويطمس على تلك العيون حتى تصل إلى مواقع الهلاك دون أن تشعر. عام 1974 كان حاكم الحبشة هنا سياسي، قد توعد المسلمين هناك أن يحرقوا وأن تدمر بيوتهم وأن يهجروا من منازلهم، وقدم خطة لقتل وإبادة المسلمين جميعا إلى الكونجرس الأمريكي والولايات المتحدة، ولقيت تلك الخطة استحسان هؤلاء الكفرة وبدأ بالفعل يقتل ويسجن ويحرق ويدمر، وهجرت قرى وأحرقت بيوت وأبيدت منازل. ولم تمض سوى أشهر قليلة حتى انقلب عليه بعض عساكره فأودعوه بالسجن، نفس السجن الذي كان يسجن فيه المسلمين في جزالة قذرة لا تتجاوز 3 أمتار في متر واحد، ومات في تلك الزنزانة بعد أن تجاوز 83 عاما، مات ودفن بجوار ذلك المرحاض الذي عاش في جواره السنين الطويلة. لماذا؟ لأن الله جل وعلا إنما يعاقب الظلمة بمثل أفعاله، والله جل وعلا إنما يودع هؤلاء الفسقة في نفس ما يكيدون به. لما مرت أيام وسنون فعل فيها البرامكة ما فعلوا في عهد الدولة الأموية العباسية، فجعلوا يقتلون ويسفكون الدماء ويأخذون الأراضي، وربما احتالوا على بعض القبائل فأذلوا من كان فيها عزيزا وأهانوا من كان فيها شريفا. ومرت سنوات وإذا بيحيى البرمكي يدخل السجن مع ولده، فيقول له ابنه: يا أبتي ماذا حصل لنا بعد العز والملك والسلطان ندخل إلى السجن يا أبتي؟ يقول: يا بني تلك والله دعوة مظلوم، تلك والله دعوة مظلوم سرت في جوف الليل ونحن عنها غافلون، فتحت لها أبواب السماء. يا لله، كم من مظلوم اليوم يدعو على والده، كم من موجوع اليوم يدعو على موجعه، كم من متألم يدعو اليوم على من آلمه. إنك في حاجة ماسة أن تتأمل حالك. إن ربك جل وعلا قال: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. اسأل نفسك من يطلبك حقوقا من نفسك؟ اسأل نفسك متى استطلت بلسانك أو يدك؟ اسأل نفسك متى استعديت على الناس بجوارحك أو قوتك أو مالك أو منصبك أو وجاهتك؟ فإنك في يوم ما ستنزل إلى قبرك وحفرتك، ولن ينجدك أحد ممن كنت تلأ إليه أو تعتمد عليه أو تركن إليه. فهذه سنة الله جل وعلا ماضية في كل ضارب، وهي سنة الله جل وعلا ماضية في كل قاتل وسفاح وماس. قبل بضع سنوات كنت أتكلم في خطبة من الخطب عن مراجعة النفس، فوجدت رجلا يبكي. سألته ما الخبر؟ قال كنت في رحلة عمرة هذا الشهر وحدث موقف من أعجب المواقف. كان معنا أحد المشايخ، هو الذي يرتب لنا رحلة العمرة. خرجت معنا فتاة في الرابعة والعشرين من عمرها، بجوارها شقيقها، خرجوا يودون عمرة عن والدهم المتوفى. كانوا يحبونه أشد ما يحب الأبناء وأباهم، وكانت لهم في قلبي وكان لهم في قلبهم مكانة. فخرجوا في رحلة العمرة تلك فتاة صغيرة بجوارها أخاها، وصلنا إلى مكة قسم التسكين، فكان الرجال مع بعضهم والنساء مع بعضهم، فكان نصيب تلك الفتاة أن تسكن مع امرأتين مسنتان كبيرتان. خلعت تلك الفتاة ملابسها وأخرجت بعض الحلي والذهب، كان معها اثنتان من الغوائش التي والأساور سلمت على اليد، وضعتها ودخلت تغتسل تتهيأ للنزول إلى الكعبة. خرجت لم تجد الأساور، نظرت إلى امرأة مسنة كبيرة وإذا الأساور في يدها، فقالت: خير يا حجة، الأساور أعجبتك؟ الغوائش أعجبتك؟ قالت: أي غوائش منك؟ قالت: غوائش اللي في يديك. قالت: يا بنتي هذه ملكي أنا، جئت والله بها من مصر. قامت البنت تبكي تقول: يا حجة هذه والله غوائش أنا وذهبي أنا، خلعتها قبل أن أدخل أغتسل. وضج الفندق وانقلب الفندق إلى حصار، واجتمع من كان من الجالية المصرية هناك، وبدأت الأصوات ترتفع، وكاد أخوها أن يضرب هذه المرأة، وجاء بعض أقارب هذه المرأة في هذه الرحلة فغضبوا وانتصروا لتلك المرأة. يقول لي ذلك الأخ: والله وأصبح الشيخ في حيرة من أمره، ماذا يصنع وماذا يفعل؟ يقول لتلك المرأة: أرجعي لهذه الفتاة ذهبها. تقول: يا شيخ كيف تطلب مني أن أخرج الذهب الذي أملكه وأنا ألبسه في يدي وليس معها بينة؟ أين الفواتير يا بنت؟ قالت: الفواتير في مصر. يقول لهذه المرأة: أين الفواتير؟ تقول: والله يا ابني الفواتير في مصر. فأصبحنا في حيرة، فما كان لهذه الفتاة إلا أن قالت: حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. والدموع تغلق الخدود، والناس متعجبون من موقف كهذا في أول يوم نصل فيه إلى مكة. مرت عشرة أيام سريعة، ركبنا الأتوبيس منطلقين إلى المطار، توقفنا في الطريق لنشتري بعض الأطعمة والشاي. نزلت هذه المرأة، جاءت بكرتونة عليها أربعة أكواب من الشاي الحار، وبينما تصعد درج السلم ينسكب الماء الحار على يدها فيذوب الذهب ويلتصق بيدها التصاقا عجيبا، وتصرخ المرأة. وإذا الأتوبيس كلهم يقولون: إنا لله وإنا إليه راجعون. ظهر الحق. يقول هذا الأخ: كنت أجيد بعض الإسعافات الأولية، فلما نظرت إلى يدها قلت: لا بد أن تجرى عملية. أخذناها إلى المستشفى. قال الطبيب: لا بد أن يقطع الوريد ويقص، لأن الذهب انغرز في اللحم من شدة الحرارة. وبالفعل قص الذهب وقطع الوريد، ثم عملت العملية. تأخرنا على الطائرة، تكلف هذا الشيخ أن يحدث طائرة أخرى، وعدنا إلى المطار مسرعين، وعلى سلم الطائرة إلى المرأة تصرخ: لماذا تصرخين؟ قالت: نسيت الذهب الذي قصته في المستشفى. ركبنا الطائرة وصلنا إلى المطار، نزلنا، كان في استقبال هذه الفتاة بعض أقاربها، همسوا في أذنها يقولون لها: مبارك، لقد أصبح نصيبك من الميراث 300,000 جنيه فقط، هذا نصيبك أنت لوحدك. وإذا بالناس يملؤون المطار زغاريد. يقول الشيخ: فجعلت أسأل: ما الذي يحصل؟ ما الخبر؟ قالوا: إن الله عوض هذه الفتاة عن الذهب الذي فقدته ب300,000 جنيه، وعوض هذه المرأة بالفضيحة أمام الناس قبل أن تخرج من أراضي الله المقدسة وفقدت الذهب الذي تركته. إن الله جل وعلا لا يغفل عمن ظلم أبدا. إن الله سبحانه وتعالى يعجل بالعقوبة للظالم دائما وأبدا. لذلك تريث أيها الظالم، تمهل يا من تغصب الحقوق، تمهل يا من تأخذ الأحل الأعراض وتفعل فيها ما تفعل، تمهل يا من تكيد للناس. إن أحد الناس جاءني يوما يقول جاءني الذي يسكن بجواري يكيد لي حتى والله أصبحت لا آمن على سيارتي ولا على أولادي ولا على امرأتي ولا على أي شيء من ممتلكاتي. قلت له أتعرف الليل؟ قال ماذا يا شيخ؟ قلت أتعرف الليل؟ قال لا. قلت قم في الليل وكلم الملك سبحانه وتعالى وسيكفيك هم ذلك، سيكفيك هذا الهم تماما. ولم يمضي أسبوع شاء الله جل وعلا أن ينقل هذا الجار من ذلك المنزل إلى مكان آخر ليعوضه الله بجار يقول والله أصبحت أعتمله على عرضي وبيتي ومالي وسيارتي. إن الله جل وعلا، إن الله سبحانه وتعالى حكيم عليم مطلع على القلوب. لكن أن تسمع اليوم نغمة الحزن واليأس والألم في قلوب الناس، فترى الشباب من يقول ضاعت البلد، وترى من الرجال من يقول لن يعد لنا مكان، وترى من الناس من يقول كذا وكذا. كنت في رحلة لدولة خارج في الأسبوع الماضي، وبعد أن كتبت رسالة على الفيسبوك أذكر فيها بعض مآسي للمسلمين في تلك البلد، فوجئت بأكثر من 600 رسالة. 600 رسالة تأتيني ليست لتثني على تلك البلاد ولا لتتذكر مآسي المسلمين، إنما 600 طلب يا شيخ ابحث لنا عن عمل فنحن نريد أن نخرج من بلادنا. لماذا يا شباب نحاول الهروب؟ لماذا لا يكون في قلوبنا يقين أن الله سيصلح الحال وأنه جل وعلا لا يرضى بالظلم، وأن مآلات البلدان جميعا، مآلات البلدان والدول جميعا أنها تصعد إلى الأعلى إذا ثبت أبناؤها، إذا صبر أصحابها، إذا اجتهدوا في إقامة العدل والحق فيما بينهم. لذلك دعونا لرب الأبناء والذرية والأولاد أن الله جل وعلا ما ترك ظالما أبدا، وأنه سبحانه وتعالى ينتقم ممن يفعل ويفعل، وهو جل وعلا يمكن المؤمنين كما قال في كتابه عن هؤلاء الأمة الذين استضعفهم فرعون والذين كاد لهم فرعون والذين ذبح أبناءهم فرعون. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. إن الله جل وعلا إنما يمكن لأهل الدين عباد الله. إذا أردت تمكينا ونصرة فارجع إلى نفسك وتأمل حالك مع القرآن، وتأمل حالك مع الصلوات المفروضة، وتأمل حالك مع بر الوالدين، وتأمل حالك كذا وكذا وكذا. فإن الله ناصرك إذا رأى منك إقبال العين. قال جل وعلا وينصرن الله من ينصره. الله جل وعلا ينصر من ينصره بإقامة دينه، من ينصره بالوقوف على حدوده، من ينصره بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من ينصره بطاعته وعدم معصيته. في الرياض قبل 11 سنة قال لي أحد الدعاة يا شيخ دعنا نزور أحد المرضى، إلى أي مستشفى نذهب؟ قال سامحني سنذهب إلى مستشفى المجانين. قلت نزور مريض في مستشفى المجانين؟ هل أصبح لدينا وقت أن نترك المرضى الأصحاء العقلاء لنذهب إلى المجانين؟ قال تعال معي يا شيخ وستعرف القصة. انطلقت معه وصلنا إلى المستشفى، كان شابا مقيدا إلى السرير يبكي ينادي على الأطباء يا جماعة أريد أمي، أنا أريد أن أرى أمي. كل وقته وجل وقته ينادي على والدته، لا يتكلم، لا يحاول أن يتفاهم مع الآخرين. إذا رأى أحدا غريبا سأله من أنت؟ ما اسمك؟ لماذا تأتي إلي؟ انصرف عني وابتعد. وقفنا عنده دقائق ثم مضينا. قال: تدري من هذا يا شيخ؟ قلت: لا أدري. قال: هذا شاب في مكتمل العقل والقوة، في منظور الصحة والبشر، كان يذهب مع رتبة فاسدة لشرب الحشيش والمخدرات. في يوم مثل هذا اليوم، يوم جمعة، رجع بعد سهرة ليلة خبيث، قد أعبى الحشيش عينيه، دخل إلى غرفته، اضطجع على فراشه ونام. جاء وقت صلاة الجمعة، ذهبت الأم توقظه: يا ابني، الإمام على المنبر يخطب، قم صلي. صرخ في وجهها، شتمها وأغلق الباب. انتظرت دقائق ثم دخلت عليه: يا ابني، كادت الخطبة أن تنتهي، قم صلي. قام مباشرة إلى حجارة الدولاب، سحب المسدس وضرب أمه بست طلقات في الرحم. ماتت الأم، لم يكن يدرك ولم يكن يحس، ولم تكن الأم تعلم بما حدث. لا تعرف أن والدها مدمن منذ شهور، ولا تعرف أن المدمن ربما يغطي الإدمان عقله وفكره. سمع صوت طلقات الجيران، كسروا باب الشرطة، دخلوا، رأوا الأم جثة هامدة، نقلوها بسرعة إلى المشرحة، خرجوا، نظروا إليه، المسدس في يده، ألقاه على الأرض، بدأ يتحسس الدم على الأرض، أغمي عليه، حمل إلى المستشفى، وهو مغمل عليه، لا يشعر بما حدث. جاء فريق مختص من الشرطة والبحث الجنائي، بدأوا يعملون معه مقابلة وتحقيق وتعري. اعترف أنه كان يمسك المسدس وأنه قتل، لكن لا يدري قتل من. أخبروه بعد أيام أن من قتلها كان الرحم الذي آواه. بدأ يضرب رأسه في الجدار، بدأ يصرخ ويبكي. أصيب بحالته السرية، حمل إلى المستشفى. أخبر الأطباء أن عقله لن يعود إلى رشده بعد هذا اليوم. لقد وصل إلى مرحلة من الضمور الفكري الذي سيلازمه الجنون مدى عمره وحياته. إن الله جل وعلا يعاقب من يكون سريع الغضب والانتقام، شديد الظلم والفتك والبأس، يعاقبه بمثل فعله. لذلك احذر أن تكون ظلاما لوالديك، احذر أن تكون ظلاما لجيرانك، احذر أن تشارك ظالما في ظلمه. فالله جل وعلا يقول لعباده المؤمنين: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكهم النار. والنار كما قال المفسرون ليست فقط نار الآخرة العظيمة، بل يمسكم نار الدنيا، نار الظلم والذل والهوان واستعلاء الناس عليكم. نعم، الله جل وعلا أخبر في كتابه وبين ذلك حتى يدرك المؤمنون أن من سار في ركب الظالمين ومن مضى في حس المشركين والمنافقين لا يؤيده رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تعيد العدل إلى ربوعنا، وأن تملأ بيوتنا وقلوبنا وأبداننا برا وحسن خلق كما فعل رسولك صلى الله عليه وسلم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، فإن خير الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم حرم وجوهنا ولحومنا وأبداننا وأجسادنا وآباءنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وأحبابنا على النار، إنك أنت العزيز الغفار. عباد الله، إن الله جل وعلا ليترك الناس على حالهم من حسن ورغد عيش وطبيعة خلابة وكرم وجود، فإذا لم يشكر المنعم أخذوا على حين مرة. قال جل وعلا: حتى إذا أخذت الأرض أمر الله جل وعلا بعد أن يظن ويتيقن الناس أن الملك قد استتب لهم وأن ملك الأرض لهم قد أصبح بأيديهم وأن الزروع والثمار والأشجار الضالية الوارثة الظلال كل هذا أصبح تحت سلطتهم فيأتي الله جل وعلا بعذابه وعقابه لينزع هذا كله ويبقى الإنسان وحيدا ألم يقل الله جل وعلا عن قوم عاد كأنهم أعجاز نخل خاوية لقد كانوا يطالبون أعجاز النخل في عظم الخلقة والله جل وعلا جعلهم ينحتون من الجبال بيوتا والله سبحانه وتعالى أعطاهم القوة أن يستعبدوا الأرض ويجللوها وماذا كانت النتيجة؟ لقد جاءت الريح العاتية لتجعلهم كأعجاز نخل خاوية من قوة في الجميع تنفذ إلى الرأس والمخ فيخرج مع الثمر كل ما كان في الجو كل ما كان في البطن من أمعاء ومعدة وأوصال وأجزاء وأشلاء تتمزق فيبقى البدن هيكلا خاويا يبقى البدن هيكلا خاويا لأنهم لم يدركوا في يوم ما عظمة الخالق سبحانه وتعالى قبل 6 سنوات كنا في رحلة دعوية في قرية من القرى وصلنا إلى قرية من قرى ريف مصر كلمني بعض الشباب قالوا يا شيخ هذه القرية يوجد فيها شاب موزع مخدرات والله لو تاب هذا الشاب واستقام لتاب كل الشباب نحن نعرف صفوته وقوته وقوة شخصيته ولو استقام وأتى المسجد وأقبل على الله سيكون قدوة لغيره قلت طيب ما الحل؟ قالوا الحل أن نعمل صندوق هدية نذهب به إليه نزوره في بيته قسمنا أنفسنا إلى مجموعتين مجموعة ذهبت إلى المحاضرة ومجموعة قررت الذهاب إلى هذا الشاب كنت في المحاضرة ذهبت تلك المجموعة الأخرى إلى بيت ذلك الشاب أين هو؟ قالت والدته على المقهى الفلاني ذهبوا إلى المقهى الفلاني سألوا صاحب المقهى فين فلان الفلاني؟ قال أترون ذلك الشاب الذي يمسك بخرطوم الشيشة؟ قالوا نعم قال هو ذهبوا إليه سلموا عليه السلام عليكم يا أخي نحن إخوانك جئنا نزورك بالله عز وجل هذه هدية متواضعة نذكرك بالله ندعوك إلى المسجد إلى الطاعة اعلم أن هدايتك سيكون فيها هداية شباب هذه القرية نصرنا وبلادنا تحتاج السواعد الفتية تحتاج القلوب النقية وأمثال هذه الكلمات لما انتهوا قال يا مشايخ خلصتم الكلام قال لا قال خذوا هديتكم لا أريدها أنا غني عن هذا الكلام أنا أتمنى أن أموت في رمضان وأنا سكران أنا أتمنى أن أموت في رمضان وأنا سكران قال صاحبي قلت يا مجنون أنت تتمنى ماذا؟ تتمنى على الله بماذا؟ أنت تريد أن تحاج ربك أنت تريد أن تتجبر على ربك واضطر يا شيخ الكلام إلى صدر من غير مطول قال الشباب جاءوا أخبروني بالقصة دعونا له مرة الأيام سنوات مرت من عمرنا قبل 3 سنوات يخبرني أحد الإخوة يقول تذكر يا شيخ فلان الفلاني في القرية الفلانية لما ذهبنا إليه سنة كذا قلت نعم قال ذلك الشرطة تقول في تقرير الحادث توفي الساعة 10 صباحا يوم 13 رمضان وهو سكران مات سكران مات وهو سكران كان يظن أنها كلمة عابرة كان يظن أن رد الموعظة والصلح والدعوة أمر هين إنه حال كثير من عباد الله حال كثير من القلوب المغلقة حال كثير من القلوب القاسية حال كثير من القلوب الظالمة يا ظالم أفق قبل يومك استفق قبل أن توجع في قبرك راجع نفسك كم من عسرة وكم من ذنب وكم من فعل وقعت فيه وأنت مصر على المضي في طريقك والله جل وعلا يتوعد الظالمين بأسوأ عقاب اسمع ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الزر زي النمل الصغير يطعمهم الناس بأقدامهم المتكبر فقط يحشر يوم القيامة مثل النمل الصغير كيف بالمتكبر الظالم كيف بالطاغية الظالم كيف بولي الأمر الذي ولاه الله أمر أطفال أو رعية صغار فظلم، كيف بالذي يأكل الميراث ظلمة، كيف بالذي يستقوي بمدنه على ولاياه من النسوة الصغار ظلما، كيف بمن يفعل ويفعل، كيف بمن كان وزيرا أو رئيسا أو حاكما أو مسؤولا أو ملكا ومضى في طريق الظلم إلى عاقبة لا يدري نهايتها وإلى خاتمة لا يعرف غايتها، كيف بهؤلاء جميعا إذا وقفوا أمام ربهم سبحانه وتعالى. لقد ارتعدت طوائف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حينما تلا عليهم النبي ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. جعلت نفوس الصحابة وصدورهم ترتعد بين ضلوعهم، جعل القليل والنكير والدموع والبكاء يخرج على ألسنتهم لأنهم يخافون من ذلك اليوم الذي سيقابلون فيه ربه جل وعلا. إنها رسالة لنعيد الحق والعدل إلى نصابه، إنها رسالة لتدرك نفوسنا أنها في يوم ما ستحاسب على القليل والكثير والصغير والكبير وكل شيء حقير سنحاسب عليه، فنقف بين يدي الله جل وعلا لنسأل عن المرض الحرام والهمز الحرام واللمز الحرام، عن الغيبة والنميمة، عن الكلمة التي تخرج من اللسان، فما بالك بالفعل الكبير الذي أوذي فيه أناس وظلم فيه أناس وانتهك فيه أعراض أناس. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا من أهل الحق والعدل. اللهم أخرجنا من ظلمات الظلم، اللهم أخرجنا من ظلمات الظلم إلى أفياء وظلال الحق والعدل، إلى أفياء وظلال الحق والعدل، إلى روضات الإيمان. اللهم دل قلوبنا عليك، اللهم علمنا كيف نؤمن عليك، اللهم علم قلوبنا كيف تخشاك، اللهم علم قلوبنا كيف تخاف منك، اللهم ارزقنا خشيتك بالغيب والشهادة وكلمة الحق بالغضب والرضا، اللهم ارزقنا الوقوف على حدودك وأوامرك، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واحمي حوزة الدين واجعل مصرنا آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ بلدنا مصر من كيد الكائدين وظلم الظالمين وتدبر المتجبرين، ول علينا خيارنا واصرف عنا شرارنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم من كان ولي امر بعشره ظالما متكبرا نسالك اليوم ان تهديه، نسالك اليوم ان تذلله لنصرته، نسالك اليوم ان ترجعه الى بيته لينا هينا ذليلا احسن ما يكون تربيه لاولاده واحسن ما يكون معاشره لزوجه وافضل ما يكون معامله لجيرانه. اللهم من كان في قلبه مما كبر او غل او حقد او حسد نسالك الا يغادر المسجد الا وقد طهرت قلبه ونزعت هذه الاجواء من فؤاده وابدلت مكانها حبك وحب نبيك والتواضع عن المؤمنين والمين على عبادك الموحدين انك على كل شيء قدير. اللهم انا نسالك فرجا عاجلا ونصرا مؤزرا لاخواننا في سوريا، اللهم انزل عليهم نصرك وفرجك وغوثك وكرمك وجودك. اللهم ان جنود الارض قد خللوهم فلا يحذرهم جنودك في السماء، اللهم كن المستضعفين من اهل السنه في العراق، اللهم كن المستضعفين من اهل السنه في اليمن، اللهم كن المستضعفين في افريقيا الوسطى في بورما واركان والصومال والشيشان وفلسطين وافغانستان وفي كل ارض وتحت كل سماء، وحفظ ظروفهم، اجمع شملهم، ارفع رايتهم، انصر علماءهم، داوي جرحاهم، اشفي مرضاهم، تقبل شهداءهم، كلهم معينا ونصيرا ومعينا وظهيرا، انك على كل شيء قدير. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الذي لا يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله والله يعلم ما تصنعون. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.